أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. لكن في ناس قالوا إن الله تعالى مع الخلق في الأرض، في الأرض ولا لا، قالوا إن الله مع الخلق في الأرض. نعم الحلولية من الجهمية وغيره، ونحن نقول كذبتم في هذا، كيف تقول معهم في الأرض والله يقول وهو العلي العظيم، ويقول في نفس الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كيف تقول إنه معهم في الأرض؟ هذا مستحيل. لو كان معهم في الأرض وهو يقول استوى على العرش كان آخر الآية يكذب أولها، يكذب أولها. فإذا قالوا كيف تقول معهم وهو في السماء، قلنا هذا ما يمنع، هو معنا في السماء كما أنه في العلو وينزل إلى السماء الدنيا، وكما أن القمر في السماء وهو معنا. والمهم أننا نفهم أن المعية حق على حقيقتها، ولكنها لا يستمعناها أنه مختلط بنا أو أنه في الأرض أو أنه مع الملائكة في نفس السماوات، بل هو فوق السماوات وفوق كل شيء، ولا مناقضة بين هذا وهذا. نعم قال وأنه أخذ عن أصول الهيمة أخذ من أصول الهيمة، أقول هل يصح هذا ويصح هل هو قارئ من الهيمة؟ والله ما أعتقد أن زيد بن علي يأخذ من واصل من عطاء وعمر بن عبيد، يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات، لأن مجرد النقل عن شخص بدون سند غير مقبول. إذا كان لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسب إليه القول بدون سند ما نقبله، أي واحد ينسب إلى أحد من الأئمة قولا ولم يستند فإننا لا نقبل. والمعروف أن زيد بن علي رضي الله عنه رحمه الله أنه معتدل، هذا المعروف. نعم والله ما ندري وش اللي أخذ، لأنه ما يمكن أن نقدح فيه في أي إنسان إلا إذا رأينا ما الذي أخذه من أصول هذه المعتزلة، هؤلاء المعتزلة. نعم يا خليل. نعم على هذا ما ندري ما فسر بعلم. لا لا نقول إن المعية حقيقة ومن لوازم العلم والإحاطة عموما، إنما فهي أوسع وأشمل من العلم، يعني العلم بعض من مقتضياتها ولوازمها. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يلا عزلا أما بعد فهذا بحث حول حديث يقول تعالى يا آدم فيكون البيت والتعليم فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تؤمن من ذريتك ذات من النار. الحديث مروي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمر بن الخطيب وغيره من الصحابة. أما حديث أبي سعيد الخدري فرواه البخاري في الأنبياء جزء 4 صفحة 109 قصة أبي داود المجلس وفي التفسير بهذا اللفظ. نعم. بس انتظر. في كلمة الحديث لها كلمة فهل هي؟ فهل هي؟ فهل هي؟ فهل هي؟ فهل هي؟ فهل هي؟ لا في كلمة الحديث. طيب لا ما حاش ملم فيها رواية هذا كلام كلمة لا ما حاش. وعما حديث أبي هريرة فقد رواه البخاري في الكتاب من السبعة ايه وانا بحثا نعم انا عند الاول حديث ثم ثاني مثلا يلا هذا لا يزال هنا حتى عد لا تزال ايش مكتوب اسمك نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحث الذي هي من قاتلها وتصمم هي تقول هل النبي حتى يضع رب العزه في غائله ينزوي بعضها الى بعض فتقول رقيقا اخرجه البخاري أخرجه البخاري موجودا في الفتح في صحيح موجودا في الفتح المجلد الثامن صفحة 84 هذا تحريف نعم المجلد الثامن صفحة 84 صفحة 84 بعد 400 ومسلم في صحيحه لباب صفة جهنم المجلد الثامن صفحة 52 بعد 100 وابن خزيمة في كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 8 بعد 200 وأحمد في مسنده المجلد الثالث صفحة 34 بعد 200 وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم الحديث 31 بعد 500 والبيهقي في الأسماء والصفات صفحة 41 بعد 400 والمسائل الكبرى كتاب النعوت وكذلك أخرجه الترمذي المجلد 12 صفحة 59 بعد 100 لشيخ ابن عربي ورواه الترمذي أيضا في باب صفة الجنة باب 20 يبلغ 11 صفحة 21 وكذلك رواه الدارمي في كتاب الرقاق باب قولها من نزيد المجلد الثاني صفحة 41 بعد 300 وكذلك الأولياء المجلد السابع صفحة 400 وأخرجه الخطيب البغدادي المجلد الخامس صفحة 26 صفحة 26 بعد المئة. كم هذا على 10؟ 9 13 زين مرشوم البخاري ومسلم بن تجينة وأحمد بن عاصم أحمد وأحمد بن عاصم والبيهقي والنسائي والترمذي اسمه بعيد هاي الترمذي وخطيب البغدادي والدارمي وأبو الكلية 10 بعشر أقرأ الحديث أي أما ألفاظ الحديث رب البخاري عند أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عنده ولا عن أبي هريرة عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الجنة والنار فقالت النار وكرت المتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا وعفى الناس وسقطت بهم قال الله تبارك وتعالى الجنة أنت رحمتي رحمتك من أشاء من عبادي وقال النار إنما أنت عذاب وعدلت من أشاء من عبادي ولكل واحد منهما من الأخرى فأما النار فلا تنتهي حتى يدعوه له وتقول قد نطق فهنالك تنتهي ويجي بعضها إلى بعض ولا يظن الله حتى وجود حتى من النار حتى يضع رجله فتقول قط انقط ما بفيها ولا عليها لا فتقول قط انقط فهنالك تمتلي ويجي بابك الى بعض ولا يظن الله عز وجل من خلق احد واما الجنه فان الله عز وجل لا قطع اما روايه مسلم في الروايه لا يبدا عليك الحديث بعزتك وكرمك لا يتكلف قط انقط قول بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يشيء الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. أما ابن خزيمة فأخرجه بلفظ وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه هناك تمتلي ويبني بعضها إلى بعض وتقول قط انقط. أما رواية البيهقي يقول إلا يضع الجبار فيها حتى يضع الجبار قدمه هناك تمتلي ويدن بعضها إلى بعض وتقول قط انقط. أما رواية البيهقي لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط انقط وعزتك ويدني بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل حتى ينفي الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. وفي السنة بلفظ لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول فمن نزيد حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فيضع رب العالمين قدمه فيضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد أو تقول قط لعزتك وكرمك. وأنت وأما رواية أحمد في المسند فمثل رواية مسلم فاللفظ كما المتقدمة. وأما رواية الترمذي في التفسير بلفظ وأما رواية الترمذي في التفسير بلفظ مثل بلفظ ابن خزيمة. وكذا الترمذي في صفة الجنة في ضمن الحديث بلفظ ويبقى النار فيطرح منهم فيها فوجا ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا وعدوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ثم قالت قط. أما لقط الدارمي يلقى في النار أهلها وأهلها وأهلها وتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قط. وكذلك وأما حليت لولياء بلف المسلم المتقدم. وكذلك أخرجه الخطيب البغدادي بلف يضع الجبار مثل رواية خزيمة. وأما النسائي فإنها مخطوطة ولم يجد مخطوطة من الكبرى.

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرف الناس على واد فجهروا بالتكبير والتهليل إلى أن قال إنه سميع قريب إنه معكم، أعادها 3 مرات. ثم قال أبو موسى فسمعني أقول وأنا خلفه، فذكر الحديث إلى آخره. ورواه أيضا ابن السني عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمه كبرنا على أكمة كبرنا وإذا صعدنا على جبل كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. وفي رواية له أيضا أي ابن السني قال أخذ القوم في عقبة أو قال في ثنية، فذكر الحديث بنفس لفظ مسلم الذي تقدم. وفي رواية ثالثة ابن السني موافق فيها لرواية النسائي الذي تقدم. ورواه أيضا أبو داود بروايات، الرواية الأولى مثل رواية الترمذي الذي تقدمت إلا أن فيها فلما دنوا من المدينة بدلا من أشرفنا على المدينة إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم بدلا من هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. كتاب الصلاة باب الاستغفار. الرواية الثانية للبيهقي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتصعدون في ثنية، ثم ذكر الحديث موافقا لرواية مسلم. الرواية الثانية موافقة لرواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة باب الاستغفار. انتهى. استمر هالدرس. أصبر حمد بن عريف. الآن فيها الحقيقة أنا أهم شيء عندي إنه أولا إشراف لفظ المؤلف، الإساق المؤلف، لأن هنا في ولا واحد موافق الإساق المؤلف، الإساق في متقارب، كما أن في البخاري أيضا وهو معكم ولا ذكرت. يمكن ما استقصيت بالنسبة لرواية الشيخ الإسلام ذكرها في هذا اللفظ أي. لم أجدها لا في البخاري أي. ولا مسلم. هذا مهم، لكن لعله الشيخ رحمه الله ذكر على سبيل الإخبار. أي أقول مثل هذه مهمة، أهم شيء نشوف اللفظ اللي ساقه المؤلف علشان صح، نقول لعل المؤلف رواه بالمعنى. نعم رواه من حفظه. الشيء الثاني أن البخاري أيضا فيه لفظ وهو معكم، لكن ما ذكرت عنه في هذه الروايات وهو معكم. وتعلمون البخاري أظن في الفتح الباري هذا إذا مر الحديث أول مرة يذكر أطلافه، وهذا يسهل عليكم تتبع الروايات. أي نعم. بقى عندنا حمد الآن. أنا ودي بالاختصار، كل ما اختصرنا هو أفجد ويسهل تعليقه. لأن الآن أنا ودي نعلق على الكتاب، نعلق نكتب مثلا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وكذا وكذا، وإن شئتم كتبنا تخريج الطالب فلان، ما في مانع. إيه نعم. من رواة الحديث ما قال أحمد إنه معنى الحديث فلما هبطنا واحدة رفع الناس أصواتهم بالتسبيح. إيه. ما يكون بالتسبيح. هو أظن إنه فيه واحد من الراوي. وفيه واحد من الراوي. فيها المعروف إنهم إذا هبطوا سبح. هذا معروف. تحفظ. نخليهم بحثين، نخليهم بحثين إلا واحد. يلا نيجي إن شاء الله الحين، وأذاب إن شاء الله.

فجر رحمتك في الأرض. وفي رواية أبي داود زياد بن محمد وقد ضعفه البخاري جدا. وفي رواية أبي داود زياد بن محمد وقد ضعفه البخاري جدا بقوله منكر الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الذهبي، ومن هذا الوجه رواه الحاكم كما ذكره الألباني في المشكاة، ورواه أحمد رحمه الله تعالى في المسند المجلد السادس صفحة 21 ورد الحديث عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم الطيف صوفية وأمرني أن أرقي بها من بدلي. قال لي قلت هي أرقية ولا أرقى؟ أرقية ولا أرقى؟ أرقية يعني صواب، كلام صواب. قال لي قل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، اللهم كما أمرك أمرك في السماء، فاجعل رحمتك شفاء من شفائك على ما بفلان من شكوى فيبرأ. قال وقل ذلك ثلاثا، ثم تعود بالمعوذتين ثلاث مرات. وفي سندك أبو بكر بن مريم بن أبي مريم الغسان الشامي وهو ضعيف. وقال الدارقطني متروك. وقال ابن عدي عدي الغسان الغرائب. وقال ما يوافق القطع انتهى. وقد حكم عليه المحدث الفاضل الألباني في ضعيف الجامع رقم 5430 فإنه ضعيف جدا. وأما عن كلمة فيبرأ فلم يتكلم فيها أحد من ناحية الرفع والضم. ما شاء الله جيد. هذا أنت اللي مسويه؟ تعدون النام. طيب ما هي؟ هم تروحون لفلان وفلان اللي خرج تنقلون إنه هذا أجيب واحد بالابتدائي وقول تعال انقط. أبيك أنت أول تحاول بقدر ما تستطيع. مثلا تنظر الكتاب في الأصل، يعني في أبي داود مثلا، تنظر في أبي داود تأخذ رجاله تكتبهم تروح تدورهم في كتب الرجال وش تكلموا عليهم، مفهوم؟ وهكذا. ثم إذا انتهت من الرجال وعرفت أن الرجال مطعن سنه باعتبار طرقه، لكن بس الطرق يعني فيه منكر وفيه مشروك فيه صعوبة. إذا كان ولا في عندنا إلا الآن إلا طريقين، إذا كان فيه طرق أخرى خل جل ياسر يساعدك. لا خل ياسر. طيب نقرأ، يلا سمعنا القراءة من لا قلنا كل يوم واحد. أنت أمس ما حضرت البارح؟ أي لا احنا قلنا كل يوم واحد عشان ما نروح عن الوقت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله عز وجل وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيب فوق عرشه سبحانه وتعالى فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. يقول رحمه الله هو مع المسافر حقيقة وغير المسافر أينما كان، ومع ذلك فإننا لا نقول إنه معنا ينافي كونه عالما رقيبا مهيمنا مسيطرا. وهو سبحانه فوق عرشه مع أنه إيش؟ مع الخلق، لكنه فوق عرشه رقيب على خلقه، رقيب عليهم يعني مراقبا حافظا لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، مهيمن عليهم أي حاكم مسيطر على عباده، فله الحكم وإليه يرجع الأمر كله، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن يقول مطلع عليهم

عجيبوا يا جماعة. لا لا تصور ولا أن السماء تظله أيضا. نعم يقول ومن آياته أيضا أن تقوم السماء والأرض بأمره. من آياته يعني من العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه أن تقوم السماء والأرض بأمره. الكون ولا الشرعي؟ الكون والشرع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهم. والأهواء الأهواء فساد للسماوات والأرض وهي مخالفة للأمر الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي. كذا إذن السماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرع يملك الكون والشرع. ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي قال لا تفسدوا فيها بالمعاصي. ماذا عن الأخ حسين؟ ها معنا ولا ها ما عندنا الصدق بهالمكان؟ نعم من الآن زين. انتهى الوقت.